ديوان للشاعر الأستاذ وليد الأصطل، قصيدة رؤيا. لست متطلبا، لا أريد من الحياة سوى ورقة قلم وقبضة من خيال، صفحات رواية أقلبها كأمواج بيضاء تصطدم مبتسمة متلاشية بالضفة الأخرى من الكتاب. انتصار الداخلي على الخارجي في معركة المعاني، ثائرا لنفسه من وراء قضبان الجسد، صائحا ما أظلم سجن الفقير للغني. أنا كون مضغوط في كبسولة الجسد الغبي. يتساءل الشاعر من أكون، أعراف أنا أم مجنون؟ أخذ من كل شيء سره ثم أذيع على الملأ أمره، أسرق من الفرح قشره ومن الحزن عمقه. ألمح صورا واضحة وغائمة كعجوز تنظر من نافذة منزلها ساعة الغروب، أحاول معانقة ساعة المدى كشجرة فضحها الخريف ففردت أغصانها العارية كطير جارح يريد الانقضاض على فريسته، ككهل يحاول معانقة أفراحه الغاربة مع حبيبته الهاربة. أبصر زقاقا باريسيا حزينا يبكي سياح الصيف المنصرم، أرى وجوها شرقية حزينة كمنبوذة الفصل الدميمة، أرى شرقا شاحبا كفنجان ارتسمت على قلبه تجاعيد القهوة. يستلقي إلى جواره هيكل تفاحة خضراء أكلها صاحب الدار المقامرة، فنجان مكسور العروة مشوه وحيد، لا أنيس له سوى أشباح البيت المعذبة الباحثة عن الراحة الأبدية. قصيدة متى نعود؟ في غيابك كم مضت من ذكريات، ليس لي فيها بقربك ذكريات. كيف أنت الآن يا ترى؟ هل تذكرينني يا حبيبتي؟ هل تذكرين؟ هل أزورك ليلا إذ تحلمين؟ أم أنه ما فات مات؟ تعالي نرتل هذه التعويذة، قولي معي ما فات؟ آت، وليس غيابه سوى سبات. سوف يوقظه شبق الحنين ويرجعه إلى زمن البداية، رحم كل الذكريات. متى نعود إلى وطن هجرناه؟ ما فتئ يحن وطن لنا كان اسمه نحن، كنا به الجمع الكثير وحي الحب ينزل على قلوب العاشقين. فيا ترى متى نعود؟ وهل نحن فعلا من نعود؟ أم أن زمان حبنا الماضي سيدركنا وبه نعود؟ أم أنه الموت سيجمعنا هناك وراء أفق الغيب على أرض الوعود؟ فمتى نعود؟ متى نعود؟ قصيدة الحب حبيبي. صلوني أو هجروني سيان عندي، فليس سوى الحب حبيبي. وعودكم بالحب أشواك يسير عليها فؤادي باكيا يحملني عليه، أنشوطة ألقاها علي الحب أنتم ليسحبني إلي وإلي. الحب أقصد والبحث عنه دليلي، الحب هناك خلف ما جرى من دموع طيفه، الحب هنا بين ضلوع داره، الحب يلبسني لست إلا قناعه. يا حب لا تتعرى علي، قد يبصرونك، قد يجعلونني أكرهك، إني أخاف أن أقتلك. دخلتني وما رأيتك إذ دخلت، متى دخلت؟ كيف دخلت؟ قل لي لعلي أفهمك. انفصل عني قليلا، أخرج خارجي كي أدخلك، انزعني عنك كي أراك فكرة، ارتد غيري لأسائلك، ارتد من يبغضونني، فربما يحبونني ويكونون لي كما كنت لي وكنت لك. قصيدة البحر رسولي. أيها البحر، إنه الليل، فهل أنا في حضرة قدومك أم في حضرة ذهابك إلى الإسكندرية؟ أيها البحر، أتمتد لتحجب عني حبيبتي أم لتبلغها حبي؟ أيها البحر، أستودعك حبي أنفاسا لتلبسه حبيبتي رذاذا، فلعلها تقف على الشاطئ الآن، فقد قيل لا أحد ينام في الإسكندرية. قصيدة راشيل، أنت الأفضل. لندن خالية من السابلة، ممتلئة بالأمس، تسقيني منه كأسا إثر كأس، تفرغ في ذاكرتي ما أفرغته منها الأيام. ما عادت راشيل تتوارى في الأمس. راشيل قريبة مني، حد اللمس، شقراء تستضيء بها الشمس، ألمسها فأهوي في الأمس، هوة سحيقة هو الأمس، لا يصبر غوره مثل حبي لراشيل، مثل مس. حب راشيل أغلق باب الحب، عصم قلبي من كل قيد، قيد القيود هو، والحب قيد لا يفك إلا بقيد. أنا ما أحببت من أحببت من نساء، أنا أحببت بعضا من راشيل في من أحببت من نساء. نساء مشينا متكبرات فوق حبها، على فوهته تركتهن جاهلات، إلى أن أفاق من غفوته قلبي. عباد راشيل صدفة في حبها، ألقيته في ألف حب ولم أسمع فيه غيرها. سكنت الأعالي، لا سلم يوصلني إليها سوى أحلامي، سوى توقف أنفاسي. آخر نظرة بيننا كأول نظرة كانت، دهشة الأعجاب في الأولى وفي الأخرى رهبة وداع، أحيت دهشة ماتت حين التقينا، بالثأر احتميت وبالغزو استحيت، تركت الثأر للحب وفي حب ارتمت. قصيدة عشق الأبد. أطل بعين خيالي سعيد، فأبصر ما لا تراه المقل، وأقفز نحو البعيد البعيد، وأصطاد ما لم يصده الوسن، ويخضر في ناظري الوجود، ففي القلب يكمن لون الأمل. أناجي النبيذ وحي الخيال، لأشتم عطرك حلو الدلال، وألثم وجهك أمير الغزل. توالى على النفس كل شعور، ليل ونور، ولكن هواك خالد كالأزل. لك الناي يعزف أشواقه، وسلم البحيرة وعشق الأبد. قصيدة عندما يرحل القمر. ليل عابس عبوس غيمة، غابت شامته البيضاء، مرآة سوداء أرى فيها ماضي. ليل مر المذاق، لا كرة سكر تحلي ثغرة، بياض عيني المحاق، ليل بلا أحداق، أشواقه الأحداق. لا أحس فيه غير دمعة، غير جراح تضيئني فأصير شمعة. قصيدة الموت. أراك فيما علمت وما جهلت، في كل حزن يكيد لي إذا فرحت، في كل سعادة يبكي الشقاء جهلها، يبكي زمانا كان فيه مثلها. كم ذا أخفت وما أعدت، كم ذا أكلت وما شبعت، لماذا تزور دون إذن؟ لماذا لا تبقى مكانك؟ هل فيك ما يكملنا؟ لعل فينا ما ينقصك، فترفق بنا فنحن قطوفك، حين تقدم من غيابك نحن ضيوفك، نقيم إلى يوم القيامة في رحابك. قصيدة الشموع. معنى الشموع دموعها وجدت لتبكي، كلما بكت طال الفتيل وأشرق وجهها، لا يظهر عليه أثر الدموع ولا تجاعيد الحياة ولا فزع. إذا غادرها الألم فكفت عن البكاء واقترب العدم، ميتة كانت فلما بكت ذاب الكفن وتعرت الروح واحتجب البدن. قصيدة حظ شاعر. يا حبها رغم العذاب لا تغادر، فأنا المغامر، لا يوقف زحفي طعن الهزيمة كالمقامر. الليل راح يسقيني أقداح النعاس حتى طواه الضوء ولا زلت ساهر. الشمس أحرقت وجهي ونعلي وتوسلتني محمرة العينين من تعب النهار، لأنثني عما أريد وها أنا مع البدر سائر. فيا بدر النصيحة النصيحة، يا أخا كل مسافر، نصيحتي جملة قيلت في زمان غابر، لا أتعسى في الحب من حظ شاعر. قصيدة الوحدة. في البعد أحيا وأزدهر، في القرب أذوي وأندثر، يحتشد الليل حولي قطعا من جنود يرتدون السواد، يغزون أرضي من كل واد، وتضمني الوحدة إليها وأضمها إلي كعاشقين أضناهما طول البعاد. تلتحم الأشواق بالأشواق ويشتد العناق، أحبك آلهة الحكمة والعشاق، هيا املئيني بالسواد واملئي بيتي ظلاما، فأنا أريد امتدادا في البصيرة للبصر، أريد المعاني للصور وشما عميقا في الحجر، طيرا صديقا للشجر، نورا يحاكيه القمر، وحيا لمن صحب السهر. لا أريد متع البشر ككل من عشق الكتاب، ككل من كواه الغياب، هيا جعليني أبتكر، هيا جعليني أندثر، ثم ضميني أحرقيني اسحقيني، واصنعي مني كحلا لكل عشاق الحقيقة، وردا لزوار الحديق. قصيدة القلم. أخشى علي أن يجف، أنكأ جرحه كي أداوي جراحي إذا ما نزف، أستبقي أحزاني أستجدي حبا كبيرا تولى ألا يعود لألا يقف. أغريه بذكرى الطفولة بجنون الشباب أشيخ قبل الأوان، ليطفئ بحكمتي ظمأ الورق، أستسقيه إلهاما ويستسقيني حروفا، يمنحنيها الليل بعد كهولته، أسقيه إياه وينطلق راكضا فوق البياض ويهمي خيالي مثل المطر، أهبه أصابعي ليراقصها حتى الصباح إلى أن تنطفئ ولا ينطفئ. وإذا ما ضرب النوم لي موعدا ودنونا من اللقاء، صاحبي هيا أفق. قصيدة بيتنا جار الغدير. لا زلت أذكر قصة حبنا في بيتنا جار الغدير، وبناته دعج العيون كانت أدعجهن عينا تساكننا غرفة نومنا، لكي تنافسك يا غرامي وتضم بين ذراعيها كلامي. كنا إذا ما طلبنا منها تركنا استدارت باسطة ذراعيها في الفضاء، واضعة خدها فوق الهواء، بعد أن تنثر أسرار حبنا على وجه الغدير، فيحني رأسه خجلا ويمضي هادئا بنبل أمير، حالما كالأمل الأخير، وخلفه الظباء ترعى في المروج تنظر إلى ظلال حبنا المطمئنة بارتياب، ثم تولي هاربة صوب الغاب كأنها رأت أنياب الفراق تلتمع متواعدة بين الظلال. اليوم وبعد أن كان ما كان أمر في الجوار باحثا عن أثر لوجهك الملكي، فلا أجده إلا بين دموعي، أنظر في عيون الظباء فأجدها تشكو رحيل الأمومة الخائفة، أما الغدير فقد غدا هالة شاحبة، أتسول من بنت بيتنا الدعجاء نظرة حبها الدافئة، فتزور عني وأسمع الناس يقولون ما باله يغازل النافذة. قصيدة دون طلب. أعطاه لهم لم يأخذوه، طلبه منهم أعطوه لمن لم يطلبوه، سكبه في قلوبهم سكبوه، تعجب لا تعجب أسأت الأدب، الحب يمنح دون طلب. قصيدة إلى شاعرتي. تسكرني حين تسقي الشعر صوتها، فينطق الشعر في خيالي، قل لها لو نطقت لنطقت بصوتها لا بصوتي. يفهمني الناس أضدادا، وعلى لسانها تغرق أضدادي، يذوب جسمي فأطفو معنى على الصوت، صوتها شعري، صمتها صوتي، ووجهي شفتاها حين تلامسان حرفي أجيبه، بين كل لفظين من شفتيها تنهيدة تخفق قلبي، فصمتها نبضاته ونطقها صمت قلبي. قصيدة حلولية أنت. أخبئك في أكثر أماكني قدسية، وأضغط عليك بكلتا يدي، ثم أعلل عيني بابتسامة زائفة ووعود كاذبة بالفرح، فتفيضين من بين أصابعي كلمات من بكاء، أركبها وجها شعريا طويلا كالمسلة المصرية في ساحة الكونكورد، تحاول لفت انتباه الناس إلى وشمها كي لا يروا ما تحت قدميها من دماء، لكنك تنعكسين علي وعلى كل اتجاه، على الدروب وأمام الهروب. حلولية أنت، تسكنينني وتسكنين كل الأشياء. قصيدة جراح للكتابة. تشردني السعادة عن الكتابة، وتجمعني بها الكآبة، تفتح جراحي كلما ألقى الكتابة، تتسع وتتسع تصير دغلا أدخله، وأصطاد شيئا للكتابة أغادره، ويعود جراحا فأخيط جراحي بالكتابة. قصيدة بوحي لي بسرك. أبحث عنك في الكتب القديمة والحديثة، وبين صفحات الجريدة، في الدفاتر، في الورق، في سحر الشرق وفي العرق، ويجمد جفني الأرق. مدي إلي بحبل ودك بالقلق، ففي تسلقك الألق طاردت طيفك في البكاء وفي العويل، في بسمة الثغر الجميل، في عيون الناس وفي السجون، في بكاء الطفل والأم الحنون، في شطحة الصوفي وفي الجنون، في لحظات العشق وفي المجون، في الذكريات البيض والسود الجنود، في كل تاريخ الجنود، في كل من ولى وأدبر هاربا فأقسمت عليه أن يعود. يا خائنة العشاق، تضاجعين بلا اتفاق، تقولين لا أريد مالك، أريد قلبك ودماءك، بكاءك ودعاءك، أريد حياتك، لأهبك شرف التجلي صورة خاطفة في خيالك، ثم أمضي، فلا وقت عندي. لا، لا تذهبي، تمهلي، امنحيني قربك ولو ببع، وقد جف بين أصابع اليراء، أقبلك بكل عشاقك أيتها الفاتنة اللعوب، ولكن زوريني في هدأة الليل، وعند رؤيتي للأي العصمة في يديك، تهجرين من يبكي عليك، وتزورين من يأس منك، ليس وفاء ولكن ليركع بين يديك. يا ابنة ديونيسيوس العتيدة، ما أنا ذا أرمقك من فوق فرس وحدة العنيدة، كما ترمق الجبال البعيدة، فانزلي عن عرشك وبوحي لي بسرك يا قصيدة. قصيدة لقاء ليس يتلوه لقاء. لو أن عينينا لم يصبهما اللقاء لما كنت قصيدة تتوق إلى روي. يا ليتني رددت ضربة عينيك بصفح ميدان يرد على الشوارع عمدها برقصة مولوي. لكنه الحب صياد القلوب أخفى شباكه بين جمالك، فلم أعانق جمالك إلا برهة، ثم طالك الرحيل وطالتني الشباك يا ناق أبدي. قصيدة الأولى بقلبك. جفت بئر صدري فتسولت تستجدي قطرة، سقت صدورا كثيرة قد أملقت، فهل عطاء المحسنين يرتد حسرة؟ شيئان يجحد برهما الزمان، مهما أعطي الوالدان ومن يهوى سواهما ولو أعطى عمره. قصيدة شجن. مدادي رمادي وأحشائي رماد، أجان آحاد باريس ميراثي وندوب على وجه الفؤاد. فيا أيها الأنس ما أبخلك، ويا حزن يا لك من جواد. قصيدة جهد ضائع. قالوا الأحلام تزهد في الحياة، تهجرها الحقيقة كالسراب، ارجع إلى صدق التراب، يأس وقنطرة وباب يفضي إلى دنيا العذاب. أجتاز وديان الضباب، أمشي على الأرض اليباب كالغول أمضي بلا صحاب. يا بائع الفرح انتظرني، أشحذ الإذن من سوء حظي من هفوة الأمس المبارك، فلست أبغي سوى جوارك. عذرا يا من طال انتظارك، لا يجدي مع القدر التدارك. قصيدة لكن الفكرة خضراء. فجر يرهق حمل النور، ليل معدني الشعور، أحلامه ترابية التأويل، الحدائق المعلقة أقبية يملأها الحطام والعظام والظلام. القمر غطى معناه الرغام، والسماء ودعت ألحانها الغبراء، لكن الفكرة خضراء. قصيدة حقيقة مؤلمة. أمس تاه في لجج الضياع، أكلته أحداث جياع، حاضر مشلول الشعور عن التأمل والسماع. قد ودعت أحداثه قبل الوداع، وغد تخفي نواياه الحياة. هذه حقا حياة. قصيدة عينا الآنسة جين. عيناني بعمق البحر يجتاز المدى، ممتد درتان في سقف متحف من جسد، تهديان الركب إذا النجم هوى، توقدان الشمس إذا الصبح رقد. يزهر القفر لنيل رضاهما، تبرئان النفس من سوء الأدب. أغلق قفل الروح هروبا منهما، فيكسره الشوق ويحرقني اللهب. قصيدة ذكرى. القلب قاد الخطو أمام نوتردام يستعيد، هنا الأيدي تشابكت والقلب رن كما النشيد. خفقان قلب دمعة خجلة على لحظ شريد، السين دافق العبرات كالناي أبكاه البعيد، وأنا ربيب العشق يأسرني شوق شديد. أهفو لمن أهوى بحب ليس يقتل أو يبيد. طال النوى يا سين أخشى المزيد، قرب النوى موت القريحة غفلة أنت الرشيد. نار الجوى طير شدى شبابة تبكي الحديد. أو تذكر ياسين من باسمها نطق الوريد؟ بلى على أرضي ربت وأعرفك أنت وليد. كيف أنسى ذكر حب خالد أبدا جديد؟ يأبى على النسيان كأنما ذكراه عيد. حكم الهوى على الورى إما شقي أو سعيد، هكذا ذبنا معا أم أن لي قلب فريد؟ قصيدة جائزة من منهزم. تهزمينني فأمنحك جائزة. لغة عين تائبة، صوت عود ينشج أخفاه درع كالهلال، أنة خلف التلال، وجها تخفي تشوهه الظلال، رحلة الشوق من منبعه إلى المصب، تصدت له العين ثم ذاب من التعب. قصيدة ثوب الأحزان. شكت الأحزان طول عشرتها معي، لقد مللتك يا هذا فاخلعني عنك أو ألقي بي في النار، ألم يحن أوان البعد بعد؟ فأجبتها ليس الذنب ذنبي وإنما ذنب الحياة. أعطت سعدها للناس ثم قالت الأحزان أم العري أيهما تريد؟ قلت بل الأحزان، فثوب الأحزان سعد. قصيدة قلوبنا والحب. لا يفقد الحب قلوبنا ولا تفقد. الحب أسير قلوبنا، تحرره منها ثقتها فيه فيفلت منها وتؤسر فيه. قصيدة الصخب والهدوء. بين السرير والغطاء يحضرني النعاس، ساندويتشة للنوم، أنا الآن في بطن النوم. يحضن جسدي الهدوء، أحلامي وحي لا يسمع غيري مهما سكن صوته الصخب. أنا نائم، جسدي مستريح وأحلامي تعب. جيراني يحترمون الهدوء في داري ولا يرون، والهدوء يحضنني ولا أحسه. ألست نائما؟ أنا نائم، أنا هائم في صخب حلمي، أطارد سراب الهدوء، وفجأة يعلو أذان الصحو فيهجر جسد الهدوء ويتبدد في عيني السراب. قصيدة المقيم بداخلي. كشادي فيروز هو أكبر وليس يكبر، يتوشح قمر الذي لا تضيئه شمس ولكن يضيئه ضيق سماء، ضغطته فأصبح وشاحا أحمر، ربيعي القلب، رضيعي الوجه، لم تشيخه أعمار من الهموم، يقفز فوقها لا يبالي، صدري سماؤه وقلبي وشاحه الأحمر. قصيدة الوقت. الوقت حمل لا يكف عن الزيادة، يلقيها علينا الدهر، يبنينا ويبنينا به ثم يهدمنا به في نهاية الأمر. قصيدة لقد تغيرتما. يهجر مهجره ويعود إلى والديه، فيجدهما قد حكمتهما الشيخوخة بعد أن ضعف الشباب. لقد تغيرتما. لم نتغير، لقد شاخ البيت فينا فقط، الأهم هم أصحاب البيت، أما البيت فيك فلم يتغير إلا قليلا. لكن أين ابننا؟ هل باعك هذا البيت؟ قصيدة طعم ووهم. بارد الملمس أيها الشتاء، ودافئ الروح مثل النبيذ، تسقينا مرا نقطفه سعادة مثل النبيذ. تولد حزينا وتزداد حزنا في شبابك، وعندما تقترب منك السعادة كخيط دخان تبيد. يوم موتك يوم عرس للحياة، كم هي قاسية معك ومعنى الحياة. ألأنك واضح لا تخاتل ولأننا حمقى؟ هذا أكيد. الحياة كنجم مات وضوءه لم يزل حيا، الحياة وهم مضيء، وهم ينير طريقنا قليلا كي نتعثر كثيرا، فنظن أننا أبطال نتحدى كل شيء لندرك ما نريد، وعندما نلتقط ما ظنناه نريد نجده طعما اسمه الحياة، والموت هو من يريد. قصيدة الحاجة إلى الجسد. بطانية جديدة يا عجوز عذراء، خالية من التجارب، لم تلمس أحدا. تقول: ألا من مقيم بداخلي يحلم بالشمس وإيروسيا تدفئني؟ أشرب نصف عرقها كأسا من نبيذ، وأدهن بنصفها الثاني أطرافي المتيبسة، فكانون قاس. ألا من ساكن يؤنس وحشتي إلى أن يأتي أرأف الخلق بحالي، قالوا اسمه فصل الربيع، يطرق بابها زوجان في شهر العسل، فتقع عليهما وقوع نحل في العسل، تدلكهما وتنسى سقمها ويبادلانها تدليك الجسد. يأتي الربيع فيرحلان، توصد بابها في وجهه وتقول: ليت كانون يصل. قصيدة كل ليلة. كل ليلة يخلع أسوده ويضعه على مجب الانتظار، فهو لا يجيد وصفه إلا غيبة، وبقدر ما يهرب منه بقدر ما يتفادى تجاهله، فلا حياة له بدونه. ثم يخلو إلى ألمه الأخرس ويدفعه إلى الكلام بعزاء غزير، لكن ألمه يفشل في ارتقاء سلم البوح ويعلن انكساره، فيعلن قلمه انتصاره. قصيدة نهار قلبي. يطفئ النهار قنديلا ويخلد للنوم، فيفتح قلبي جفنه على إبصار مصابيح المدينة، لكنه لا يراها ولا تراه، فقلبي عاشق يرى إبصارها غير العاشقين، وترى هي بعض أسرار المدينة. قلبي معتم لا يرى النور إلا حين تصحوين مع صحو الظلام، فأسيل من قلبي كي تملئيه بالنهار، وأجلس مع الظلام نتدفأ حول قلبي ننتظر النهار. قصيدة أقصى من حكم. عربة الغجري تتقفى أثر ما لا سبيل إلى بلوغه، تجتر أرضا بعد أرض تدعي الأكل حتى لا تؤذي الغجري في توهمه. أما قيثارته فكلما صمتت نكأ جراحها بأنامله، فبكت لكي يقوى على سفره. ووفاء كلبه أدمن ذل سيده، إدمان سيده، قسوة سيده، إلا فؤاده سبقه في تسيده وفاق الجميع في تسلطه. قصيدة الحقيقة شك. الحقيقة شك محرف، غموض يدعي الوضوح، صحراء نكحها الظمأ فأنجبت سرابا يحاكي ما تتوق إليه، نار في مسلاخ ماء تصهر أهلها في وهم النهاية، ويربطها الشك في وتد البداية. في الحقيقة شك يبحث عن أحد من أهله كي يشمه، أهله أهل حبه، يحرقهم ملاك الحقيقة عند شمه، ثم يعبدونه بعد حين ويحرقون أهل شك آخرين. من رماد شك يبعث شك، ما الحقيقة غير شك؟ ما الحقيقة غير شك فقد بصره، شفاؤه شك يرى، يلقى عليه بعدها يأتي وصيرا. لعاب حزني. الدمع ستار أزدله على وجهي في نهاية كل يوم، فيقتل بسمات نثرتها على ثغري القاحل، لساني كتوم ووجهي الفاضح، ينهمر لعاب حزني على مقلتي مشتهيا رذاذ فرح العابرين. دمعي المتسول لعاب حزني السائل يجلو عن بصري رذاذ الفرح، فأراني كعبة بكاء تطوف بها أحزان الأواخر والأوائل. قصيدة أنت يا أبي. أنت يا أبي كل العطاء، وهبته بلا دعاء، وجه كأنوار الربيع مطهر، صنو النقاء، صفو كأفراح الطفولة، وقعه في النفس مني كالهناء، حل بساحة أدمعي فتناثرت وغدا الضياء، سجدت له تاء الأبوة مولا دعاه الأولياء، آوي إلي كالمهر يأوي لأمه عند المساء، لحظ له خفر الغزال مهذب مثل الحياء، لان له عصر الشتاء، حل قيود الأشقياء، من كل عاطفة حنان، من كل قافية رواء، صوت كألوان السعادة لين كالأثرياء، كالماء يروي غلة الصادي إذا قل رجاء، لا بؤس فيه ولا شقاء، روح تحلق في السماء تأباه كل جلافة، يهواه كل أخي جفا. قصيدة سراب. إليك عني دعني وحدي أسير، يا من يسميك الناس الحنين، تحني شموخ الشامخين، يا طارد البسمات، يا قاتل الضحكات، تأتي إلينا متسللا كاللص تسرق يومنا، هامسا مات الأحبة من سنين، كالساحر الشرير توحي لنا بذكريات كاذبات لم تكن في أي حين، آه على الأمس البعيد، كنا معا نمشي معا ونتعانق في ليل طويل، ويل لمن يمشي وراءك يا سراب، تقول لنا الدنيا وراء، فاتبعوني آمنين، تعالوا إلى قارب اركبوه وارحلوا إلى وطن الحزين، انسوا الفرح فالفرح طيش ونزق، واستمتعوا برزانة الأحزان بالألم الدفين، حجتك الوفاء، ألقوا مراسيكم على شاطئ جزيرة المعذبة، فهنا الحياة والممات، لا تهجروني، لا تدعوني أموت أتلاشى كعواء ذئب ضمه غاب بعيد، متدثرا بالضعف تأتي وفي ثوبك التنين ينفث ناره في القادمين، يا أخ الأمل الكذوب، الماضي لك والمستقبل له، أسرت كل المخلصين يتحملون آلامهم بصمت الوحوش معذبين، يبكون من ألم بلا دموع، تلك الدموع ليتها كانت تسيل، لحكت لنا أسرار قلب حطمه التداوي بمنطق العبد المعذب من سنين، غرقا في بحر هواجسك وانتظار ماض لا يجيء، طال الغياب ولا مجيء، أمسهم غدهم وغدهم أمسهم الطويل، طار الحمام ولن يعود، عادت العقبان والغربان تقتات بجيف الماضي السحيق، يا مرفأ الماضي تحطم اندثر ودعنا نبحر من جديد، كذاك الملاح السعيد، فيا حنين ادن مني اقترب، وكل يا عبدا وترا بنا رنين، أو أخا في الشك لا في اليقين. قصيدة الورقة. سطور الورقة خطوط حقل تغري قريحتي بالبذرة، أوتار تغري قلمي بالعزف، وسيوف تغري خيالي بالنسف إلى آخر قطرة، فأراه متخثرا على منامة الورقة المخططة الطويلة، الورقة حجامة أحزاني المنتفخة، مقبرة هزائمي وساحة انتصاراتي، تشرق كلماتي مختالة على رأسها وتغرب ساجدة عند قدميها، الورقة كاتمة أسراري ونواياي، يجول صوتي متخفيا في أرجائها محرضا كلماتي المقيمة على سطحها، علي القول ثم أقول تلك مشيئة الكلمات، الورقة درعي الذي أصد به طعنات الأيام المختبئة بين منعطفات الآتي فتلين، الورقة أرض لا شعب عليها ولا جيش يحميها، أعمرها بكلماتي وأتوج نفسي ملكا عليها، فتنتشي روحي حين تطل من شرفتها برؤية كلماتها الرعية وهي تحييها بحروفها المزدحمة على تكرمها بالنظر إليها. الورقة إسفنجة تجفف نفسي من أوجاعها. يبكي قلمي بين أحضانها فتمسح دموعها بصدرها الأبيض العريض. عجيبة هي الورقة، عمياء ترى البياض، مبصرة ترى السواد، دابة الحروف والرسوم والأوساخ، لا تئن ولا تشتكي، متواضعة كأبيها التبن، منبسطة غير شامخة، خلقها وريث شكلها. أشوه وجهها بقلمي لأرى في تشويها جمالي، فأرى بريق ابتساماتها يتخلل تشوهاتها. صبورة متسامحة يطعنها القلم ويعبث بجسدها كما يشاء، وتطحن وتعجن وترجع إليه بيضاء بلا أحقاد، نقية كلحظة الولادة، وتمنح جسدها من جديد، هادئة كنفس مطمئنة رغم طعنه الأبدي لها وطوفان الحبر الذي يقيئه عليها. حليمة يغيظ الناس حلمها فيحرقونها فتميس كراقصة شرقية. الورقة مستشفى تستلقي على أسرته الرقيقة نفسي الجريحة، فتستحيل الأسرة سطورا والجراح لغة فصيحة. قصيدة ثلاث ومضات. لم يبحث السعداء عن السعادة فوجدوها، وجدت السعادة من فهموها. وجد الباب ليفتح، وجد الباب ليغلق. الباب قلبك والطارق فرح أو قلق. اقرأ الشعر تكن بحب الشعراء أجدر، لا تقرض يحبونك أكثر. قصيدة كي نصحو. حينما نبكي في المنام نصحو، حينما نسقط في المنام نصحو، حينما نطعن في المنام نصحو. فلنتعلم منا في المنام كي نصحو حينما منه نصحو. قصيدة حين اختليت بحبيبتي. حين اختليت بحبيبتي صارت العين لسانا بعدما انعقد اللسان. عيناها راكعتان خاشعتان، شفتاها ترتجفان، تنشدان حضن شفتي، يداها تبحثان في يدي وفي جسدي عما أضعته حبيبتي من حنان من أمان. جسدانا يبتعدان يلتقيان، لهما عند التباعد حرقة وعند التلاقي جنتان. جرح الحب لسانينا ابتلع اسمينا، فتنادينا بالقبلات بالعبرات. أغمضت القبلات أعيننا فترأينا بالوجدان. قصيدة حبي لنفسي. أحببت غيري فخانني، وأحبتني نفسي فخنتها، خيانة من أحببت لي، خيانتي حبي لنفسي. لا لن أخونك منذ الآن يا نفسي، فلتهدئي ولنهنأ بنا. ستكونين لي كل ما يتمناه لطيم العاطفة، الأمومة، الأبوة، الأخوة، الصداقة، الحبيبة، كل شيء، لذة لا تنتهي مهما ارتوت. سنظل ملتصقين حبا رغم التباعد في التجلي، سماء وأرضا يبنيان جسد الحياة، هواء وماء فيهما روح الحياة. يا نفس أنت أنا المخفي فيه لا تظهرين، وأنا أنت مهما اختفيت يراك الناس في بي تظهرين. قصيدة لا يري الناس وجهه. لا يري الناس وجهه، شأنه في ذلك شأن كل من يسكن عصره. كل واحد منهم له وجهان، كل وجه ينشد وجهه، وجهة للآخرين ووجهة تكشف وجهه. قصيدة حيوات في ذكريات. عودة أبي من الشرق، ملابسه المعطرة بالزعتر، أتذوقها بأنف طفولتي، تنحت رجولتي، ليلة الدخلة، رعشة القبلة، أشقي البكر. رواية بفتنة سرب التهمتها بشراهة ذئب، جدي ومسحته على رأسي بيده الحانية، جدتي في حايكها، أمي وأخواتها يرجعن من الحمام في أصائل وهران وسحرها. هذه كل حياتي، رحلتي كالسندباد، شهرزادي وقت الكآبة، وجبتي قبل الكتاب. قصيدة مقامرة. النار وراء والبحر أمام، نسمات الشمال تنادي تناغي وتناجي، والحلم يسكنه ويسكره، فهو المسكون بالأزرق، والبلاد العجيبة تتمثل له في صورة غانية حسناء تبرز مفاتنها وتفتح له ذراعيها، تخدره بغنائها ووعودها كجنيات البحر. أليس هذا هو البحر الذي طالما عشقته؟ ألقي بنفسك فيه وتعال، انعم بقربي، أقبل إلي، أنا في انتظارك، أنا في انتظارك، أنا في انتظارك. قصيدة عندما تمضي السنون. عندما تمضي السنون ونشيخ من طول السفر، وتبيد تيجان الرؤوس، وتترك العرش معرى كالحجر، في ليل فصل يبكي العجوز أحلام العمر، أسمع خرير الأمس لا كالأمس، نحيب عروس مات زوجها عند السحر، سباتا متوسدا قاع الحفر، كل ما يراه الناس فجرا متراقص الألوان، أراه صامتا صلبا لا ماء ينبت حبه كالذنب يحرق من غدر، حينها تغرب شمسي ويشحب في ليل القمر، وتصحو في نفسي الندامة لتنهشني ويحاصر أيام الضجر. قصيدة يا قلب الأسد، قسما بمن خلق البلد ووالد وما ولد، للحب أقوى وأشد من كل شيء قد وجد، لا يصلح فيه من جد وجد، ومن زرع حصد، نعم الصديق والسند، وللحياة هو الوتد، وإذا تولى هو الكمد، يجري بلا سبب يرى، هو السؤال والجواب هو السبب، لا يوجد معه سبب، فيه معاني الغيب قامت تهدم صروح العلم إلى الأبد، لأجله خان الوفي وله بكت عين التقي، وبسحره عشق الغبي، وبناره عبد الولد. يا غافر الزلات والعثرات، يا قلب الأسد. قصيدة إدراك متأخر. ينهض الناس صباحا فأختفي بين الطلول، أرصد ما يصنعون، أسرق ما يهملون، أنبش ما يدفنون، يرحل الناس مساء فيخلو لي ليل الحقول، أحمل الفأس برأسي، أظهر لليل بأسي، أسحق بالعزم يأسي، تذكر الأيام جودي، يدرك الناس وجودي بعد سيري بالخلود. قصيدة سامية وباريس. أيكم البيانو ومن موسيقاه النبيلة؟ من الأهم، أرياح أم الشراع؟ لا تعرف هذا سوى السفينة. أتراه الحب يزين الأشياء، أم الأشياء تصنع ذوقنا فندعو من نهوى جميلة؟ أنتما كرقم اثنين، هو واحد يدل على شيئين، كشاعر لقصيدتين، كيوم يأتي مرتين فيصبح يومين. أحببتها لأجلك أم أحببت فيك وجهها؟ معنى الجمال اسمها، أم أنه صدى لصوتك، أم كنت أنت عطرها؟ شمخت فيها الألف تهدي الحياة دروسها، وانطلق باق اسمها كالسهم يجاري طموحها، وخطرت كالعلم تداعبه الرياح فوق السارية، فأنت سامية. ثم تقمصتك وتقمصتها، فكنتما باريس أجمل غانية، وحضنتما أخواتكما السبع، فختمت بكما عجائب الدنيا، فهي اليوم ثمانية. قصيدة دعها. قالت سأذهب، أنقذتك منها اشكرها، نسيتك حين نسيت نفسك فيها لا تذكرها، أظهر لها الحب أكثر من ذي قبل، افتح لها الباب دعه مفتوحا ودعها، سيذكرها بك اغترابها في رجل مثلها، سيلوح لك حبها ذاهبا، ها هو قد غاب، سيلوح لها حبك قادما، ها هو قد آب، ها هي تقوم لتلقاه عند الباب، لا يوجد حبك عند الباب، أنت الواقف عنده، هو ذاته ذاك الباب، أغلقها ودعها. قصيدة لم يعد له غيره. ودع الحان بعدما لم يعد في الحان غيره، الحان قريب من بيته، فاستقل نفسه ولم يزعج سيارته، ساقاه لا تحملان، يحملهما كما يحمل سكرة، ومحفظة تربت على كتفه بحزامها وتخاصره، تتأرجح سعيدة بما تحمله، قلمه ودفتره. الطريق موحشة إلا قليلا فهناك خياله، والبيت موحش إلا قليلا ففيه كلبه، لكنه مؤتنس كثيرا بقلبه فلم يعد للقلب غيره. قصيدة الخمر. أنسى اغترابي ما جالستني، ما مازجتني، ما امتصت روحها روحي، فأضحت دمائي وأضحت دمائي لها الخباء، صموت بليغة الأفعال رحيمة، تشرب حزنا ليس يفنى ولا هي ترتوي، كأنها رئتاي وكأنما حزن الهواء. قصيدة رأي في الحب. يقف على باب أمل المريض منتظرا رحيل الألم، فيراه يخرج عاريا، أنا أحبها يا ألم، وأنت عار هيا ارتديني، فأنت الحب والحب ألم، هكذا تزداد الحبيبة قيمة عند من يحب، تبدأ خيالا فتصبح حكاية، فأسطورة فدينا فموتا من أجل وهم. قصيدة البحث عن الذات. يطاردني يومي فألجأ إلى عتبات ماض تسكنه سعادة لي قد انقضت، يتوه يومي باحثا عني وأتوه عنه عني باحثا عني، بيني وبينه وبين ماض قد احترق. قصيدة لا رجوع. لا رجوع لك إلى الوطن، ففي بعدك ضاق الوطن، قلصته أيام بعدك، فعشق في بعدك بعدك، وأباح له أن يؤثثه وفق ذوقه، فأثثه بذاكرة لا وجود لك في مكوناتها، فأصبح ينظر إليك بعينين محايدتين، علمه أن يراك فلا يبالي، علمه ألا يغالي، وعاد إليه عرشه المسلوب، فليس لأعدائه منه اليوم أكثر من النظر إليه خارج الحدود، وليس لمحبيه غير السباحة على شاطئه، غير الزيارة ثم الرحيل، لقد أصبح وطنا يستوطن ذاته، لا ثغرة في دفاعاته، صدقني لا مكان لك في هذا الوطن، قلبي القديم كان لك الوطن. قصيدة عين الهوى. عيناك عيني في الهوى، وعين الهوى كالبحر يسكنها العطش، عطش العشاق ري الهوى، موت الهوى ري العطش. لا تقل أبدا. أمشي نحو الأفق، أقف قليلا، ألتفت خلفي فأراك هرما من دموع. أتنهد بعمق وأمسح دمعة طفرت من عيني. أواصل سيري صوب أفق جديد، أقف من جديد، ألتفت ورائي فأجدك قد صرت قصيدة. أتابع سيري نحو شروق الشمس، أما أنت فتقفين في أرض الغروب. أمشي وأمشي، يسلمني الطريق إلى طريق، والأفق إلى أفق صديق. أنظر للمرة الأخيرة فلا أجدك، أبتسم ابتسامة ذات معنى وأكمل الرحلة. انتهى الديوان. كل الشكر للشاعر الأستاذ وليد الأصطل. إلقاء صوتي مروى عاصم. سلامة.